يجوز الابتداء فعل المرفوع على ضم مقدره الالف منقلبه على المحذوفه او المخففه للوزن. ابتداء بالنكره جار متعلق بالابتداء. ما لم تفيد ما مصدريه ظرفيه عمليه على السكون. لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلبه الى الماضي. يفيد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه السكون اخره. ما لم تفيد وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هي جوازا تقديره هي ما لم تفيد. كعند زيد النمره الكاف حرف جر عند زيد النمره مجرور محكي لان مرادنا لفظ لا معناه. والجار مجرور خبر سليم محذوف اي مثاله كائن فعند زيد النمره. وكذلك ايضا معطوف على المثال فعند زيد. ولذلك نقول هل فتنفيكم معطوف على المثال وهو وكقولك وك هل فتنفيكم. فما خذ بنا كذلك ايضا معطوف. ورجل من الكرام عندنا ورغبه بخير خير وعمل بر يزين والى هنا كله مثال اي فعند زيد النمره فهل فتنفيكم. فما خذ لنا فرجل من الكرام عندنا فرغبه بالخير خير وهكذا كلها وعمل وكعمل بر يزيد. وليقاس ما لم يقل الواو عاطفه استنافيه. اللام لام الامر مبنيه على السكون سكن مبنيه بفتره مقدره يعني سكنت تخفيفا لانها اذا وقعت بعد عطف بعد الواو او الفاء او ثم تسكن. لماذا تخفيفا؟ وليقال يقال فعل مضارع مغير الصيغه مبني مجزوم باللام وعلى مدينة سكون آخر. وليقص ما اسم ايه موصول اسم موصول في محل رفع أبو الفاعل. هناك سبق لنا ما لم تفيد. ما هذه غير ما هذه. هناك قلنا مصدرية ظرفية ما لم تفيد وما أكمل الإعراب. هناك ما مصدرية ظرفية مجزوم على السكون. لم تفيد فعل مضارع وأعربناه هذا. والجملة من فيل والفاعل صلة ما المصدرية. ما وصلتها بتأويل المصدر منصوبنا على الظرفية لأنها اكتسبت من المضاف المحذوف تقديره مدة عدم الإفادة. فحذفت مدة هو أصله مدة ما لم تفيد. فحذفت مدة استغناء بالمضاف إليه. ثم لما حولنا إلى المصدر نقول مدة عدم الإفادة. فإذا هي منصوب على الظرفية مصدرية ظرفية. وأما هذه اسم موصول مفعول ايش نائب فاعل ايش في محل رفع نائب الفاعل. ليقص ما لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلب للمضي. قال لم يقل فعل مضارع مغير الصيغه ايضا ما يزوم وعلى جزم سكون اخره يقل. ونائب فاعل هو والجمله من الفعل والفاعل و يقول صلة الموصول محلها من الإعراب صلة إيش مع والمعنى والتقدير. وليقاس الذي لم يقل هكذا تقديره. هذا هو خلاصة إيش خلاصة هذه الأبيات الثلاث. ما الغرض من سوقها يعني الكلام أو إفادة أن حق المبتدئ أن يكون معرفة ليتحصل الفائدة. وما لم يفيد لا يجوز الابتداء به وإن أفاد يجوز الابتداء به. ثم ذكر مسوغات أو محصل الفائدة بكذا وكذا وكذا وكذا وأوصلها إلى كم؟ ستة. لا بس من الفسران. ثم عطف عليه قوله ولقص ما لم يقل إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسوغات لا تنحصر بالمذكور بل هي كثير أكثر من ذلك. وأنت ابحث وتمم ذلك وسنتكلم في الشرح خلال قراءة الشرح عما بقي ومن ذلك. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وقلنا ماذا جعله أصلا لماذا صار أصلا لماذا؟ لأنه محكوم عليه فلا بد من تعيينه او تخصيصه. لانه محكوم عليه والمحكوم عليه

رجل عندنا ما يجوز لأنه إيش؟ لا مسوغ له. وأما رجيل في تقدير قولك رجل صغير عندنا، فلو قلت رجل صغير جاز، إذن التصغير يفيد معنى الوصف إياه، لذلك يجوز ابتداء به، لأن التصغير في فعلية معنى الوصف، تقديره رجل حقير عندنا. الخامس عشر أن تكون في معنى محصور، نحو شر أهر ذا ناجي، هذا كلب، هذا شر أهر ذا ناجي، ذا ناب هو ولماذا يصيح شر هذا لما رأى شرا يعني صح شر أهر، شر مبتدا، شر أهر ذا ناجي، شر مبتدا يعني شر مبتدا، أهر ذا ناب أي جعله يصوت يصيح أهر ذا ناجي، أهر ذا ناجي، لأن التقدير بمعنى حصل، لأن التقدير الحصل، فكأنك قلت ما أهر ذا ناب إلا شر، هذا معناه. إذن معنى الحصل إذا وجد في الكلام يجوز ابتداء النكرة، شر أهر ذا ناب، وشيء جاء بك، هذا مثل أيضا شيء جاء بك، ما جاء بك إلا شيء. إذن في معنى الحصل فجاز التقدير ابتداء النكرة، قال التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شر، على أحد القولين. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم، وبعضهم قال الابتداء بالنكرة هنا لكونه موصولا بصفة معظومة، فإذا قدر أن النكرة توصف بصفة معظومة يجوز، يجوز إيش؟ ابتداء به، ابتداء به. نعم، شر عظيم أهر ذا ناب، وشر عظيم جاء به، فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوما، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو هنا مقدر. قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ لكونه موصوفا، هذا فيما إذا ذكرت الصفة، وأحيانا تهدف الصفة ويأتي المحض موصوف فقط، يعني إذا قدر مثل هذا شر عظيم يجوز الابتداء بالنكرة. الخاصة 19 أن يقع قبلها واو الحال، هذا أيضا مما يقيه مما يفيد الابتداء بالنكرة، كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمزبدا محياك أخفى ضوء كل شارك، هذا الشعير وكما يقال أعذبه أكذبه، كلما كان أكذب كلما كان حلوا، شعر هكذا أكذبه أعذبه أكذبه، شعر هكذا يقول ومزبدا محياك أخفى كل شارك، لا شمس ولا قمر، ماشي هذا ممدوح، هذا يخذون الجائزة بهذا، يقول وسرينا سار الليل في الليل يعني ونجم قد أضاء، هذا هو معنى الشاهد، جملة حالية الواو حالية، نجم مبتدا وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم واو الحال عليه، ولم قد أضاء فمذ بدا محياك إلى آخر. السابع عشر قوله أن تكون معطوفة على معرفة، معرفة تقدمها، نحو زيد ورجل قائمان، رجل هذا مبتدا معطوف على مبتدا وسوغ الابتداء للنكرة كونه معطوفا على المعرفة. الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف، كذلك أيضا نحو تميمي ورجل في الدار، تميمي ورجل في الدار، تميمي النكرة وجاز الابتداء به، لماذا؟ قد قدرنا إيه؟ تقدم لنا قريبا لكونه صفة لموصوف محظوظ، مثل سبق لكم هناك إيش؟ مؤمنون غير منكر، تميمي معناه إيش؟ رجل تميمي، ورجل هذا نكرة، لماذا جاز؟ لأنه عطف على صفة لموصوف محظوظ فجاز الابتداء به. قال تميم التاسع عشر أن وقف عليها موصوف، نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، رجل مبتدا نكرة، وما الذي سوغه؟ لأنه عطف عليه ما يجوز الابتداء به وهو امرأة نكرة لكنها موصوفة بطويلة فجاز الابتداء به. إذن إذا عطف ما جاز الابتداء به على ما لا يجوز الابتداء به يسوغه، يعني مسوغات هو هذا. العشرون أن تكون مبهمة، الإبهام أيضا لأنه في معنى التعميم، فقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا، وهذه هي من عادة الجاهلية، هم يقولون يتوهمون يعني مرسعة على مرسعة بين أرساغه أي